أيوة كده ربنا يهديكم. أنتوا نسيتوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والست زي ما لها حقوق عليها واجبات، عليها احترام زوجها وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة له في بيته، وأنتوا مادام بتحبوا بعض وهو الأساس وعشان خاطر أولادكم يقدر كل واحد منكم يستحمل صاحبه حبتين عشان المركب تسير. وأنا استأذن بقى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها بقى ست علية، أتعشم اللي هتبدأ حياتها معايا دلوقت تكون علية تانية، تكون حياتنا من هنا ورايح سلام ووئام إن شاء الله. استمعتم إلى الليلة الأخيرة، تمثيلية كتبها إبراهيم توفيق وأخرجها محمود السباع. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات راجية محسن، نعيم وصفي، سعد أردش، محمود عزمي، نادية السبع، يحيى عبد الله، وعبد الحفيظ التطاوي.